وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية أم المؤمنين عائشة وغيرها كابن عباس رضي الله عنهما. ومن أهل العلم من قال إن قصة ابن عباس رضي الله عنهما تخالف حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد جاء عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمه ماتت وعليها صوم نذر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله يحق أن يقضى. فدلت هذه الأحاديث على لزوم القضاء، قضاء الصوم عن الميت. فبعد أن بين لنا المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة والذي يدل على لزوم قضاء الصوم الواجب على الحي، شرع في حكم قضاء الصوم عن الميت. وإذا مات الإنسان وعليه صوم فإنه لا يخلو صومه من حالتين: الحالة الأولى أن يكون صوم نذر، والحالة الثانية أن يكون صوم رمضان. فإذا كان الصوم الذي مات وذمته مشغولة به من صيام النذر، فجمهرة العلماء رحمهم الله من السلف والخلف على أنه يصام عنه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذين الحديثين على وجوب القضاء عن الميت. ومن أهل العلم من قال يطعم عن الميت، يطعم عنه ولا يصام. وظاهر السنة يدل دلالة واضحة على أن صوم النذر لازم قضاؤه، وأنه إذا صام الولي عن الميت أجزأه ولا يجب عليه الإطعام. وقد جاء صريحا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وعليها صوم نذر، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فألزمه صلوات الله وسلامه عليه بالقضاء، وجعل شغل ذمة الميت بقضاء النذر كشغل ذمته بالحقوق المتعلقة بالمخلوقين. ومن المعلوم أن حقوق المخلوقين يجب أداؤها قضاؤها، فكذلك حق الله فإنه أولى وأحرى بالقضاء. وأما إذا كان الصوم صوم رمضان ومات الإنسان وعليه صوم، فهناك حالتان: الحالة الأولى أن يكون معذورا ويتصل عذره حتى يموت. مثال ذلك لو أن إنسانا مرض في شهر رمضان واستمر مرضه حتى توفي، فإنه في هذه الحالة لا يجب على أوليائه القضاء ولا يجب عليهم أن يطعموا عنه. أما إذا كان العذر قد زال وأمكنه أن يصوم ثم توفي، كمن وجب عليه صيام أيام من رمضان لعذر ثم مات وقد مرت عليه أيام يمكنه أن يصوم فيها، فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه على ثلاثة، على قولين: منهم من قال يصام عنه كما هو مذهب الظاهرية واختاره الإمام النووي وهو قول الإمام الشافعي في القديم، واختاره من أئمة الحنابلة القاضي أبو الخطاب رحمة الله على الجميع، قالوا يجب أن يصام عنه ولا يطعم. واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا الرجل قد مات وعليه صوم، فيلزم أولياءه أن يصوموا عنه. القول الثاني يقول يطعم عنه ولا يصام، وبهذا القول قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، قالوا إنه يطعم عنه ولا يجب ولا يصام عنه، لأن الأولياء يخرى فيخرج من تركته ما يكون على قدر الأيام، يخرج من تركته ما يؤدي طعاما على أدى طعاما على قدر الأيام التي أفطرها. وقالوا إن حديث من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، قالوا إن هذا في صيام النذر، وأما في صيام رمضان فإن الله تعالى أوجب على المكلف أن يصوم، وإذا عجز عن الصيام أوجب عليه الإطعام، فالميت لا يستطيع أن يصوم فيجب أن يطعم عنه. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، سواء كان قضاء من رمضان أو كان نذرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا الحديث عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولم يرد ما يخصصه. وأما ما ورد في بعض الأحاديث أن السؤال كان عن النذر، فالقاعدة في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعلى هذا فكل من مات وعليه الصوم إذا كان مفرطا في صيامه جاز لأوليائه أن يصوموا عنه وأن يقضوا عنه فيبرئوا ذمته.